وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.